فعامله بالإحسان نيما بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أنتم كرام الله يضام نزيلكم، وحاشا نزيل القوم يضمى ولا يروى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا تحويجونا لي أسؤالي لغيركم، لا تحويجونا لي أسؤالي لغيركم، ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى. إليكم تذل النفس وهي عزيزة، وليس ذل النفس إلا لمن تقوى. Oh.